بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي المحاضرة السادسة من محاضرات العقيدة للمستوى الثاني، وهذه هي المحاضرة الثالثة المتعلقة عن الحديث بالإيمان باليوم الآخر. فتكلمنا عن بعض القضايا الخاصة بالإيمان باليوم الآخر، واليوم نتكلم عن بعض هذه القضايا أيضا، فنكمل فنقول من أهم هذه القضايا المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر الشفاعات. من أهم هذه القضايا المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر الشفاعات التي ستكون يوم القيامة، وسيأتي الكلام عليها مفصلا بالأدلة إن شاء الله في آخر الكتاب حول الله وقوته. أما من هذه القضايا أيضا المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصراط، وهو الجسر الذي سينصب على متن جهنم. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها. قد فسره طائفة كبيرة من السلف بأن الورود على الصراط، بأنه الورود على الصراط. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في حديث الشفاعة الطويل، وفيه: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسول، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله والموثق بعمله والمخردل والمجازى. وفيهما أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من حديثه الطويل في ذلك مرفوعا، وفيه: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مذحضة مذلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. ولمسلم من حديث أنس وابن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة تسعفه النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. ولمسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عنهما في حديث استفتاح الجنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطولا، وفيه: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الطير وكأشد الرجال تجري بهم أعمالهم. قال: ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم. وفيه أيضا من حديث أبي سعيد أنه قال: بلغني أن الجسر أدق من السيف وأدق من الشعرة. والأحاديث في إثبات الصراط كثيرة، وقد أجمع أهل السنة على أنه جسر حقيقي محسوس يمشي الناس عليه لا كما يقول أهل البدع. ما السبب في تفوت الناس في المسير على الصراط؟ منهم كالبرق ومنهم كالريح ومنهم ككذا وكذا. السبب في ذلك تفاوتهم في أعمالهم كما ورد في الحديث السابق: تجري بهم أعمالهم. كذلك إن المشي على الصراط الحسي يوم القيامة إنما هو نتيجة للمشي على الصراط المعنوي في الدنيا. ونعني بالصراط الحسي أي الجسر المنصوب على متن جهنم، ونعني بالصراط المعنوي أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما كان الإنسان أتبع وأسرع متابعة له في الدنيا، كلما كان أسرع في ذلك من الصراط الحسي، فمن ثبتت قدمه هنا ثبتت قدمه هناك، ومن زلت قدمه هنا زلت به القدم هناك، ومن أبطأ هنا أبطأ هناك، ومن أسرع هنا أسرع هناك. فما أيسر هذا الأمر تنظيرا وشرحا، ولكن ما أعسره تطبيقا وامتثالا إلا أنه يسير على من يسره الله عليه. كذلك نذكر شيئا من صفة الصراط. لقد وردت الأدلة ببعض صفات الصراط، فمنها أنه مظلم والعياذ بالله، حالق الظلم، والمار عليه يحتاج إلى نور ليرى طريقه. قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير عن جابر في الحديث الطويل وفيه: ويعطى كل إنسان منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله تعالى، ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون. وروى الحاكم وصححه وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله يسعى نورهم بين أيديهم قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة، وما احتاج إلى هذا النور للمرور عليه إلا لأنه مظلم. ومنها من هذه الصفات أنه بحض مذلة لا تثبت عليه القدم إلا إذا ثبتها الله، ودليلها ما تقدم من حديث أبي سعيد وفيه قالوا: وما الجسر؟ قال: مدحضة مذلة، مدحضة مذلة. ومنها أيضا أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، ودليل ذلك الحديث السابق عن أبي سعيد قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. ومنها أن عليه خطاطيف وكلاليب مثل شوك السعدان، وهو الشوك الملتف بعضه على بعض كما في الأحاديث السابقة فيه: عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. ومن هذه الصفات أن الأنبياء قائمين عليه يقولون: اللهم سلم سلم. وفي الحديث: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على هذا الصراط. هنا سؤال: أيهما يكون قبل الآخر، الصراط أم الميزان أم الحوض؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الأرجح والله تعالى أعلم أن الحوض أولا ثم الميزان ثم الصراط، هكذا وردت الأدلة. وقد رتبها بعض أهل العلم تسهيلا لحفظها بكلمة حمص، فالحاء يراد بها الحوض، والميم يراد بها الميزان، والصاد يراد بها الصراط. ما الذي يكون بعد الصراط؟ إذا مر الناس على الصراط فإنهم يقفون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. ودليلها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري بنفس اللفظ السابق في الجواب، فلا داعي إلى إعادته. كذلك من أهم القضايا المتعلقة باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار. كيف يتحقق الإيمان بهما؟ يتحقق الإيمان بهما إذا آمنت بعدة أمور. الأول أن تؤمن إيمانا جازما يقينيا أن الجنة والنار موجودتان الآن، أي أنهما قد خلقتا وفرغ من أصل خلقهما، وقد تواترت الأدلة على ذلك. فمن ذلك قوله تعالى في آيات كثيرة بعد ذكر نعيم الجنة: أعدت للمتقين، وقوله تعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. فهذا إخبار عن أمر وقع في الماضي كما هو مقتضى اللغة الذي نزل القرآن بها. وقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وهذا أيضا إخبار عن أمر مضى مما دل على أنه أعد ولكنه أخفي عنا. وقوله تعالى في شأن النار في آيات كثيرة: أعدت للكافرين. وقوله تعالى: وأعتدنا للكافرين سعيرا. ومن ذلك قول: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وهذا صريح في أنها موجودة للآن وقبل الآن. ومن ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا: إن أحدكم عرض مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى بعثك الله عز وجل يوم القيامة. وهذا العرض على الجنة والنار دليل على أنهما موجودتان الآن. ومن ذلك قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكيف يعرضون على أمر لا حقيقة له، بل هو في حيز العدم. ومن ذلك ما في الصحيحين من حديث عمران قال: قال صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء. والاطلاع فيهما دليل صريح على وجودهما وأنهما مخلوقتان الآن. ومن ذلك ما في الصحيحين أيضا من حديث أنس في سؤال الميت في قبره وفيه، فيقال: هذا مقعدك في النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا، ورؤيته لهما رؤية حقيقية، لا أنها خيال وضرب أمثال كما يقول من يقول من أهل الأهواء والبدع. ومثل في الدلالة حديث البراء بن عازب المتقدم مطولا وفيه، فينادى مناد من السماء: أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة، فافرشوه من الجنة وافتح له بابا من الجنة. وفيه أيضا أنه يقال للكافر فينادى مناد من السماء: أن كذب فافرشوه من النار وافتح له بابا من النار. وهذا دليل على أنهما موجودتان. ومن ذلك أيضا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال: على مثلك أغار يا رسول الله، ورؤيا الأنبياء حق وصدق. ومن ذلك ما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهو صريح في الدلالة على المطلوب: أعددت لعبادي الصالحين. ومن ذلك أيضا ما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وكيف يجد الناس فيحها وهي لا زالت معدومة؟ فلا بد أن تكون قد خلقت، لكن سبحان من أعمى بعض القلوب، ونعوذ بالله من الخذلان. ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعا: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم. ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قيل: رسول الله، إن كانت لكافية، يعني إن كانت نار الدنيا كافية في التعذيب والإحراق، قال: فضلت عليها 69 جزءا. ومن ذلك أيضا في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: اختصمت الجنة والنار عند ربهما، فقالت الجنة: يا رب، ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس ومساكينهم. وقالت النار: يا رب، ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون. فقضى الله بينهما: أنت الجنة، رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنت النار، عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما ملؤها. ومن ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ومن ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ذلك ما في الصحيح من حديث صلاتي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، وأنها عرضت عليه الجنة والنار، وأنه قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام هذا، حتى الجنة والنار. وأنه تقدم يناول من الجنة عنقود عنب، وقال: لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وأنه رأى النار يحطم بعضها بعضا، وقال: فلم أرى اليوم منظرا قط أفظع. وكل ذلك دليل على وجودهما. ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة مطولا وفيه: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل فقال: اذهب فانظر إليهما. الحديث والأحاديث في إثبات ذلك كثيرة جدا، ولعل فيما مضى كفاية. والخلاصة من ذلك أن نؤمن إيمانا قطعيا على أن الجنة والنار موجودتان الآن. الأمر الثاني الذي لابد منه حتى نكون مؤمنين بالجنة والنار الإيمان الجازم بأنهما باقيتان أبدا، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان أبدا، وهذا قول أهل السنة. ومن نسب القول بفنائهما إلى شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم فقد أخطأ عليهما وقولهما ما لم يقولا، بل كتب شيخ الإسلام رسالة بعنوان الرد على من قال بفناء الدار. وفي الحقيقة أن هذا القول مستمد من أقوال أهل البدع، والدليل على ذلك أي على أنهما باقيتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان قوله تعالى في نعيم الجنة إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقوله تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وقوله تعالى في آيات كثيرة عن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وقوله تعالى عنهم أيضا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهذا نفي للموت عنهم، وكما أفادوا أيضا حديث ذبح الموت بين الجنة والنار وقالوا يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت، وهو في الصحيح. وقوله تعالى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وقال تعالى في أبدية النار ودوامها والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وقال تعالى في ثلاث آيات من القرآن خالدين فيها أبدا، فقال في سورة النساء إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وقال تعالى في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، وقال في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وقال وما هم بخارجين من النار، وقال ولهم فيها عذاب مقيم، وقال إنها ساءت مستقرا ومقاما، وقال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وقال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وقال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وقال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، وقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وقال عليه الصلاة والسلام أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. فهذه النصوص الكثيرة دليل قاطع على أن الجنة والنار باقيتان دائمتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان أبدا. الأمر الثالث الذي ينبغي أن يتحقق حتى نكون من المؤمنين بالجنة والنار أن نؤمن بما صح به الخبر من نعيم الجنة وعذاب النار، مع الإيمان الجازم أن المعلوم منه إنما هو الاسم فقط، أما الكيفيات فإنه لا يعلمها على ما هي عليه إلا الله تعالى. قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين، وقال في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. ومن القواعد المتقررة عند أهل السنة رفع الله نزلهم في الفردوس الأعلى أن الاتفاق في الاسم لا يستلزم الاتفاق في المسمى. الأمر الرابع والأخير أن تؤمن بأن الله تعالى خلق لهم أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا ومن شاء منهم فإلى النار عدلا، وأنه يبقى فيهما فضل بعد دخول أهلهما فيهما، فأما الجنة فينشئ الله لها خلقا جديدا ويدخلهم الجنة لأنه يتفضل وينعم ابتداء لكمال فضله وواسع كرمه، وأما النار فيضع رب العزة عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط أي حسبي حسبي كما في الحديث الصحيح، وذلك لأنه لا يعذب أحدا بلا سابق جرم لكمال عدله جل وعلا. فإذا آمنت بهذه الأمور الأربعة تكون بذلك قد حققت الإيمان بالجنة والنار، جعل الله وإياك من أهل الجنة وأعاذنا من عذاب القبر وعذاب النار. وأخيرا ثمرات الإيمان باليوم الآخر الكثيرة نلخصها في ثلاثة نقاط: الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء الثواب في ذلك اليوم، الرهبة عند فعل المعصية والرضا بها خوفا من عقاب الله في ذلك اليوم، تسلية المؤمن عما يفوت من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.